لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآيات الكريمات من سورة قاف، والتي تبدأ من الآية 27 من السورة الكريمة. يقول فيها ربنا عز وجل: قال قرينه ربنا ما أطغيته. القرين هو المقارن أي المجاور والملاصق. القرين، ولذلك حتى النصارى يقول لك عقد إيه؟ عقد قران، لأن هم بيعملوا قران بين الرجل والمرأة. يأتون بطوق واسع فيأتون من رسوم الزواج، مراسم الزواج عندهم في الكنيسة، أنهم يدخلون الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، في هذا الطوق فيقرنون بينهما فلا يفرقهما إلا ليه؟ إلا الموت، واخد بالك؟ ويرمزون لذلك بما يسمى بالدبلة، إن الدبلة دي بتتلبس في الإيه؟ في الصبع اللي هو الإيه؟ البنطر، تمام؟ اللي هو ده، خدت بالك؟ يرمزون بها إلى أمرين: إلى القران، إن هو يلبسها الدبلة، وهي اللي بتلبسه هو اللي بيلبسها. ده معناها إيه؟ إن إيه؟ روح في جزاز، مفيش مخرج، واخد بالك؟ ده رمز. الرمز الثاني للدبلة التثليث، بيمسكوا الدبلة كده باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. دي الدبلة، سواء كان فضية أو ذهبية. طبعا الذهبية بالنسبة للرجل تبقى فيها مصيبتين. مصيبة الايه؟ مصيبة مصيبتين. أول مصيبة اللي هو التشبه، تأبيد. والمصيبة الثانية ان ذهب، وربنا عز وجل حرم الذهب على رجال هذه الأمة، تمام؟ يعني ربنا حرم الذهب على هذه الأمة. فالقران او الاقتران جاء من الايه؟ من المقارنة، وهي الايه؟ المجاورة والملاصقة. طيب، قضية القرين في هذه السورة الكريمة، تعالوا نرجعوها كده مع بعض، لأن هنا الإنسان له قرناء من الملائكة ومن الإيه؟ ومن الشياطين. هنحاول نركز على المعنى ده، لأن المعنى ده مستوعب يعني حوالي 15 آية، هنشوفهم كده مع بعض. قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وبعدين هذه أول الاقتران هم، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اللي هم مين يا جماعة؟ الملكين، ملك الحسنات وملك إيه؟ السيئات. هذه أول اقتران هم موجود. يبقى المقترن بالإنسان في الآية مين؟ الملكان، تمام كده؟ طيب، ما ينفذ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. صفتين لكل من ملك الحسنات وكل من ملك السيئات، يبقى برضو لازال الاقتران موجودا هو. وجاءت كل نفس معها إيه؟ يبقى في قرين تاني هو السائق وفي قرين ثالث اللي هو الشهيد. ويا ترى القرين السائق ده واحد من الاثنين اللي كانوا معاه في الدنيا والشهيد هو الثاني، ولا السائق ده ملك آخر غير اللي كانوا معاه في الدنيا؟ والشهيد يا ترى هو ملك من اللي كانوا معاه في الدنيا ولا ملك آخر؟ خدت بالك؟ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. خدت بالك؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أنا بنجي الآيات اللي فيها إيه؟ موضع الشاهد يعني. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يا ترى القرين ده هو الملك اللي هو السائق وبيقول هذا، إشارة إلى المتهم، إلى الإنسان الذي يسوقه هذا الملك. وقد أحضرت هذا ما لدي عتيد، يعني هذا قد أحضرته وأعددته للحشر، تمام؟ ولا القرين اللي هو الشاهد الشهيد اللي هو كتب الأعمال وجاب معاه الصحيفة جاهزة فيها أعمال هذا الإنسان ويقول هذا هذا المدون لدي من عمله جاهز ومعد، ها؟ ولا القرين ده قال قرينه هذا ما لدي عتيد اللي هو الشيطان، على أساس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من إنسان إلا وله إيه؟ قرين من الشياطين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا إيه؟ إلا بخير، تمام؟ يبقى الحديث يوضح أن في قرين من الشياطين في الدنيا. القرين ده بيأتي يوم القيامة ويقول إيه؟ هذا ما لدي عتيد، يعني إيه؟ هذا الرجل هذا أعددته. يبقى قال قرينه هذا ما لدي عتيد، مش كده؟ يبقى القرين ده ممكن يكون السائق، ممكن يكون الشهيد، ممكن يكون الشيطان. وكأن الشيطان يقول هذا ما لدي عتيد، أي هذا الإنسان كان مستعدا للشر، كان صاحب نفس شريرة، وبالتالي أنا لا ذنب لي به، كما سيأتي في الايه في الآية التي بعد ذلك. قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم. اثنين هم مقرونين بالإنسان، يا ترى هم الملكين السائق والشهيد ولا سبق بيناه؟ طيب الذي جاء فألقياه، شايف انت الاقتران هو موجود لسه، ألقياه في العذاب الشديد. وبعدين قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هنا طبعا واضح جدا ان القرين هنا ايه؟ الشيطان، لانه بيقول ربنا ما اطغيته، انا ما اطغتش هذا الانسان، ولكن هو انسان شرير من الاول، ولكن كان ايه؟ في ضلال بعيد، تمام كده؟ طيب كما قال الله عز وجل حكاية عن الشيطان، وقال الشيطان ايه؟ لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق أوعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. والله عز وجل حذرنا منه في الدنيا، قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه إيه؟ عدوة، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خدت بالك؟ في سورة الحشر بيّن الله لنا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. في سورة الأنفال لما ظهر لهم الشيطان على سورة صراقة ابن مالك قال إني إيه؟ جار لكم ما تخافوش. فلما تراءت الفئتان وشاف الملائكة نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهو بيقول ما كان لي عليكم من سلطان إلا إيه؟ أنا ما أجبرتكمش، ما مسكتش السلاح وهددتكم لازم تسمعوا كلامي، ده أنا يدوب شاورتلكم وانتوا إيه؟ جئتم. قال قرينه ربنا ما أطغيته، يبقى في حوار، ولكن كان في ضلال بعيد. طيب يبقى كده كأن ده اختصار للكلام، كأن ربنا عز وجل أتى بهذا الإنسان ليسأله ويحاسبه، فيتهم الشيطان ويقول يا رب أنا معذور، الشيطان هو الذي أغواني وهو الذي أضلني. فأتى الله بالشيطان، ها إنه يقول عنك أنت الذي أغويته وأضللته، فيجيب الشيطان. وكل الحوار ده يا جماعة إيه؟ لا داعي لذكره. ليه؟ لأنه يفهم من الإيه؟ من السياق. تمام كده؟ يفهم من السياق. طيب، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي. نلاحظ الجمع، هو الكلام بيتكلم عن اثنين، عن الإنسان وعن القرين بتاعه، خدت بالك؟ وبعدين الضمائر جمع بعد كده، لا تختصموا إليكم، خدت بالك؟ جمع. طيب، لا تختصموا لدي، يعني لا تختصموا لدي، الاختصام اللي هو التنازع، يعني كل واحد بيدعي إيه حقا له أو ينفي تهمة عن نفسه. فربنا بيقول لهم إيه؟ لا تختصموا لدي، يعني إيه؟ يعني لا يفيدكم اختصامكم لدي، خليكوا دلوقتي أنتوا تناقشتوا قدامي واختصمتم، وبعدين ها كان بعضكم محقا والآخر غير محق. ما هي الفائدة التي تعود عليكم من الاختصام أمام الله يوم القيامة؟ خلاص كل واحد اتعرف إيه مصيره، فبالتالي الاختصام لا جدوى إيه منه. زي تخاصم أهل النار، أهل النار بيتخاصموا فيما بينهم، وكل واحد فيهم يلقي التهم على الآخر، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وإذا يتحاجون في النار فيقول الضعفاء، إلى آخره من الآيات التي تعلمونها. وفي الآخر إيه؟ خلاص، خدت بالك؟ وما دعاء الكافرين إلا إيه؟ في ضلال. وبعدين إنا كلهم فيها، خلاص إن الله قد حكم بين الإيه؟ بين العباد. يبقى كل الاختصام وكل الجدال اللي بيحصل ده أمام الله أو في النار ما منوش فايدة، لأن خلاص يعني كل واحد عرف جزاءه. قال لا تختصموا لدي، يبقى الاختصام هنا بين الإنسان والإيه؟ والشيطان اللي هو القرين بتاعه، واخد بال حضرتك؟ ولا القرين اللي بينه وبين الإنسان خصومة الملك اللي بيكتب السيئات، على أساس أن ربنا بيعرض على الإنسان ما كتب عليه من سيئات في الدنيا، فيتهم الملك يقول يا رب ده هو ما كانش بيصبر علي، يا رب ده كان بيكتب على طول، لا يا رب ده الكلام ده فيه مبالغات، لا دي انا ما عملتش دي وما عملتش دي وما عملتش دي. فيجي الملك يقول لا، انا ما كتبت الا ما فعل وما قال، وما كتبت الا بعد ان صبرت عليه ليتوب وما تاب. برضو الكلام ده مش هينفع برضو عند ربنا، انت واخد بالك؟ طيب، بعض العلماء يقولون ان القرين الاول هو القرين الثاني. ليه؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هو هو نفسه القرين الثاني اللي هو قال قرينه ربنا ما أطغيته. ايه الدليل يا جماعة؟ قالوا ان في المحاورة لا يؤتى بالواو، لاحظ ان الواو جت في انه موضع في الاولان فقط، واخد بالك؟ كأنه كلام مستأنف، بداية كلام جديد. وبعدين لما القرين ده اتكلم، خدت بالك، ورد عليه الإنسان، فرجع القرين تاني قال قرينه بدون واو، يبقى دي بيستدلوا بيه على ان القرين الاولاني هو الثاني وهو الايه؟ الشيطان. زي بالضبط الحوار اللي في سوره سبا يا جماعه، تلاحظوا الحوار اللي في سوره سبا ايه؟ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين ايه؟ استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا ايه؟ الرد قال ولا وقال؟ قال من غير واو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وبعدين وقال، يبقى دي بداية كلامه، هو بيجيب الواو، وفي الرد من الطرف الآخر ما بيجيبش ليه؟ ما بيجيبش الواو، خدت بالك؟ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وفي الآخر إيه؟ ما فيش فايدة. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا إيه؟ يعملون. والبعض قال لا، ده القرين الأولاني هو الثاني بس الملك مش الشيطان، واخد بالك؟ أنا بوضح الكلام ده ليه؟ عشان تشوفوا بلاغة القرآن، وإعجاز القرآن إنه حمال ذو وجوه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لا تعارض بين هذا كله، مش كده؟ يعني كل المعاني دي مستوعبة ولا؟ يعني القرين بتاع اللي هو الملك هيتكلم ولا مش هيتكلم؟ القرين اللي هو الشيطان هيتكلم ولا مش هيتكلم؟ طب الإنسان هيتكلم ضد الملك وضد الشيطان ولا لا؟ كل ده هيحصل. فلما تقبل آية تحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بين تلك المعاني، هذا هو الإعجاز وهذه هي الايه، هي البلاغة. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم ايه بالوعيد. يعني ربنا بيقيم الحجة عليهم ويقول لهم ان انتوا في الدنيا عرفتوا الوعيد وعرفتم جزاء الطائع وجزاء الايه العاصي، وزي ما قلنا ربنا قدم في الدنيا الوعيد فقط ولا قدم الوعد والوعيد الاثنين؟ طب ليه ركز على الوعيد هنا؟ ها، عشان المقام مقام ترهيب، مقام تخويف، او من باب المقابله انه الحر والبرد زي ما ذكرنا صباحا، تمام كده. ما يبدل القول لديك وما انا بظلام للعبيد. يعني ما يبدل القول لديك؟ هو ايه القول ده يا جماعه؟ القول اللي هو القضاء والقدر، وتمت ايه كلمه ربك لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين. يعني ايه كلمه ربك؟ كن فيكون، قضاء الله وقدره. خدت بالك؟ حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول يعني ايه؟ حق القضاء والقدر عليهم. خدت بالك؟ فالقول هنا المقصود بها الايه؟ الكلمة القدرية الكونية، تقدير الله عز وجل، قضاء الله وقدره، تمام؟ ما يبدل القول لدي، يعني ايه ما يبدل القول لدي؟ يعني ما قدره الله لا تبديل له. ربنا قضى شيء وقدر شيء، ما حش هتعرفوا تبدلوه. اختصموا براحتكم وتكلموا براحتكم وتجادلوا براحتكم، في الاخر ايه اللي ربنا قدره هو اللي هيكون. وما انا بظلام للعبيد، ها، ما انا بظلام للعبيد، يعني لست ظلاما للايه للعبيد. ربنا بينفي عن نفسه الايه المبالغة في الظلم. طيب، في غير شأن الله عز وجل، لو إنسان قال عن نفسه ما أنا بظلام لكم، هل هذا ينفي أصل الظلم عنه؟ لا، إنما ينفي عنه إيه؟ المبالغة في الظلم، لأن ظلام على وزن إيه؟ فعال، واخد بالك؟ فبالتالي بتنفي المبالغة، لكن ما بتنفيش أصل إيه؟ أصل الظلم. الجواب على ده إيه؟ أولا، أن العرب يستعملون وزن فعال لنفي الأصل لا نفي المبالغة، واخد بالك؟ يعني إيه؟ وما أنا بظلام، اللي هو الإضافة يعني، بدل الإضافة اختصارا للإضافة، يعني وما أنا بظلام للعبيد، يعني وما أنا بذي ظلم للعبيد، بدل ما يقول لك ذي ظلم، صاحب ظلم يعني، فبيختصرها بكلمة واحدة، وما أنا بظلام إيه؟ للعبيد. وبالتالي بيديني معنيين: نفي أصل الظلم، ومن باب أولى نفي المبالغة في الإيه؟ في الظلم. إذا استصحبنا بقية الآيات: ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في مروع رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي إيه؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا إيه؟ فلا تظلموا. خدت بالك؟ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ثم يقول الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعوذ بالله من جهنم، نعوذ بالله من جهنم. يوم، اعربها ايه يوم يا جماعة؟ ها، يلا نشتغلوا كده. منصوب على الظرفية صح، وايه كمان ممكن تبقى تعربها ايه؟ مفعول، مفعول للفعل مقدر، اذكر يوم، واخد بالك؟ طيب، وممكن تكون ايه منصوبة على نزع الايه الخافض. خدت بالك؟ وما أنا بظلام من العبيد في يومي إلى آخر. فطبعا لما نزع الحرف الجر نصب المجرور المفترض اللي هو محقه الجر يعني نصب بيسموه نصب. نصب ليه؟ لنزع الخافض. خدت بالك؟ طيب يوم نقول لجهنم هل امتلأت. الكلام ده انت يوم ايه يا جماعة؟ يوم القيامة. ها؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هنا يا جماعة لما ربنا عز وجل بيسأل جهنم هل امتلأت، ها السؤال هنا الاستفهام هنا بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى قد، زي هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان، يعني ربنا يقول لها قد امتلأت ومع ذلك هي تقول ايه هل من مزيد. طب هل من مزيد ده الاستفهام ده هل هو على بابه ولا ليس على بابه؟ ها هل من مزيد كأن النار امتلأت فعلا وبالتالي يسألها ربها وهو أعلم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، يعني كيف أأخذ مزيدا وقد امتلأت. بيقولوا عليه بعض المفسرين استفهام إنكاري، ولكن أنا طبعا موضوع إنكاري ده في الأولى منه أقول استفهام بمعنى النفي، يعني هل من مزيد يعني ليس من مزيد اكتفيت، واخد بالك. لكن الراجح أن استفهام النار استفهام حقيقي وأنها لم تمتلئ وتطلب ايه؟ وتطلب المزيد، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا زالت النار تستزيد وتقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدمه وفي رواية رجله فتقول قط قط، يعني كفاني كفاني امتلأت امتلأت. طبعا حتى يضع الجبار قدمه أو رجله، ها نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تعطيل. يعني من غير تكييف لا ننفي الكيف، نثبت الكيف أيضا ولكننا نؤمن به ولا نعلمه، زي ما نفس القاعدة اللي قالتها أم سلمة رضي الله عنها وقال الإمام مالك في الاستواء، الاستواء إيه؟ معلوم، والكيف ما نفاش الكيف كده، ها احنا بنفوق في الكيف، في كيف ما بننكرش الكيف، لكن ايه هو لا نفوض في معرفته. خدت بالك؟ طيب يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل الاولانيه امتلأت زي ما قلنا ممكن تكون بمعنى قد امتلأت او استفهام على سبيل التقرير، واخد بالك؟ طيب وتقول هل من مزيد، وبعدين ده دليل يا جماعة على أن النار لها إدراك، ها وأنها تتكلم، وإحنا سمعنا الحديث يخرج عنق من النار له أذنان يسمع بهما وعينان يبصر بهما ولسان يتكلم به ويقول إني وكلت بثلاثة، ها بكل جبار عنيد وبمن اتخذ مع الله إلها آخر وبالمصورين ويخطفهم من بين الناس. خدت بالك؟ طيب حتى النار في الدنيا لها إدراك، ها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه كان في من كان قبلنا، طبعا تعرفين أن الغنائم كانت حرام على الأمة السابقة، وكانت إذا قبلت إيه تأتي نار فتأكله، مش كده؟ يبقى كده قبلت. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن نبي من الأنبياء أنه غزا وجمع الغنائم فأقبلت النار، النار جات عشان تأكل الغنائم بعد ما كوموها، فأقبلت النار لتأكلها، اسمع كده، فأبت أن تطعمها، يعني النار جات ودخل على الغنائم كده كأنها لقت الغنائم ناقصة فأبت أنها إيه تطعم هذه الإيه الغنائم. فقال ذلك النبي لقومه فيكم الغلول فليبايعني من كل قابلة إيه رجل فبايعوه فلصقت يده بيد رجل. يبقى كده تحدد الغلول في ايه؟ قبيلة بعينها. قال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك. فلصقت يد رجل او رجلين او ثلاثة بيده. قال فيكم الغلول فجاءوا بمثل رأس بقرة من ذهب كانوا قد غلوها من الغنيمة ووضعوها فأقبلت النار فأكلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي رواه الإمام مسلم وغيرهم اشتكت النار لربها فقالت أكل بعضي بعضا ها فأذن الله لها بنفسين نفس في الصيف ونفس ايه في الشتاء. فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الايه من الزمهرير. بل النار والجنة يدعوان للمسلمين. النار والجنة بيدعو للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أنه من سأل الله في يوم ثلاث مرات الجنة قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي. ومن استعاذ بالله ثلاث مرات من النار قالت اللهم أجره مني. خدت بالك؟ وفي رواية سبع مرات. ولذلك لابد أن احنا نهتم بهذا الأمر الإكثار من سؤال الجنة وإيه والاستعاذة بالله عز وجل من الإيه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة تشتاق إلى بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت يعني أزلفت قربت مش اقتربت لا يعني قربت. الله عز وجل قرب. شوف النعيم مش هم اللي راحوا لها لا قربها الله عز وجل ايه لهم. طب ما هو برضو النار قربت صح ها مش كده ولا ايه؟ ياتي الجبار يوم القيامه ماشي وكما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فيجاء بالنار ها ايوه وجاء يومئذ بجهنم قال يجاء بها لها سبعون الف زمام مع كل زمام ايه سبعون الف ملك يجرونها. خدت بالك وازلفت الجنه للمتقين وورزت الجحيم للغاوين اهو الاثنين. طيب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هي مش أزلفت معنى قربت برضه مش كده برضه. طب وغير بعيد قربت برضه. طب لماذا جاء بها؟ لتأكيد القرب. طب غير دية ده صفة فين الموصوف؟ مقدر. وأزلفت الجنة للمتقين إزلافا غير بعيد. خدت بالك؟ هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون اللي هو ايه؟ الجنة. خدت بالك؟ أو هذا ما توعدون لكل أهل النار وعدوا بالنار وأهل الجنة وعدوا بالايه؟ بالجنة. لكل أواب حفيظ. يعني هذا الجزاء اللي هو الجنة وده بيأكد القول الأول أن ايه هذا إشارة للجنة. طب الجنة مؤنثة أو يغلب عليها التأنيث. أزلفت الجنة. خدت بالك؟ فقالوا ان ان ان ما لا يلد ولا يبيض مجازي الايه؟ التأنيث والتذكير. او ان هذا اشاره للجزاء. هذا جزاء من كان لكل اواب حفيظ. هذا الجزاء لكل اواب حفيظ. خدت بالك؟ هذا ما توعدون اي هذا الذي توعدون الذي وعدكم الله عز وجل به في الدنيا. لكل اواب حفيظ. جملة لكل أواب حفيظ إعرابها إيه؟ موقعها من الإعراب عشان ما حدش يقول جر ومجرور. خدت بالك؟ جملة كده على بعضها موقعها من الإعراب لكل أواب حفيظ خبر. فين المبتدأ؟ لا لا الجملة دي يا جماعة بدت من الجملة التي إيه قبلها اللي هي جملة إيه؟ للمتقين دي الأولانية دي الإيه؟ المبدل منه. والبدل ايه؟ جملة ايه؟ لكل أواب. خدت بالك؟ يبقى جملة لكل أواب بدل اشتمال من جملة ايه؟ للمتقين. يعني هذا ما توعدون للمتقين لكل أواب حفيظ. الأواب صيغة مبالغة على وزن فعال من الأوبة، وهي الرجوع والتسبيح والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. حفيظ أي محافظ على حدود الله عز وجل، يجتنب المحرمات ويفعل الواجبات والمستحبات ويقلل من المباحات ويجتنب المكروهات. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هنا من موصولة، يعني الذي خشي، وده اسم جنس لأنه مش واحد بس اللي خاف ربنا، ها مفرد في اللفظ وجمع ايه في المعنى. من خشي الرحمن بالغيب، خلي بالك شيء، من خشي ايه ها الرحمن. طب والرحمن مقام ومقام الخوف ولا الرجاء؟ اذا ذكر الرحمن من الرحمه والرحمه الرجاء. طيب خشي الرحمن، يا أبتي إني أخاف أي مسك إيه عذاب من الجبار، من الرحمن. إيه الحكاية دي؟ من الرحمن إزاي؟ خد بالك شيخ، هذا أقوى والله أعلم من قوله من خشي الجبار. ليه؟ لأن الجبار طبيعي أنه يخاف، هنخاف من الجبار، هنخاف من المنتقم، هنخاف من شديد العقاب. لكن خشي الرحمن كون ذنوب العبد تصل إلى درجة يعاقبه فيها الرحمن، هذا دليل على فظاعة الجرم. انتوا واخدين بالكم ولا يا جماعة؟ يعني والله أعلم، يعني من باب التقريب بس، اتقي شر الحليم إذا إيه؟ إذا غضب. واخد بالك، إنسان حليم معاك وعمال يتحملك وعمال يصبر عليك وعمال وعمال، وفي الآخر غضب، غضب بسبب إيه؟ إن أنت بقى خلاص إيه؟ خلصت رصيدك كله. واخد بالك، فلما يصل الأمر إلى أن الرحمن يعذب ويخاف، هذا معناه أن هذا الكافر بلغ من الفجور مبلغه وبلغ من الكفر مبلغه. من خشي الرحمن إيه؟ بالغيب. وربنا بيتكلم عن المتقين هنا، خاف الرحمن بالغيب، زي ما ربنا عز وجل قال إن الذين إيه؟ يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر إيه؟ كبير. تمام؟ طيب خشي الرحمن بالغيب يعني بالغيب؟ بالغيب يعني هو في الدنيا ما شافش ربنا، ولا شاف الجنة ولا شاف النار ولا شاف العذاب ولا شاف الثواب ولا شاف الآخرة ولا، ومع ذلك ايه يخاف الله وهو في الدنيا. ولا من خشي الرحمن بالغيب وهو خال، يبقى في غيب عن الناس، زي من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل ايه ذكر الله ايه خاليا ففاضت عيناه. واخد بالك، يبقى قولين هم من خشي الرحمن بالغيب اي وهو والله وما وعد به وتوعد به غيب بالنسبة له، زي قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه يؤمنون بالغيب. واخد بالك، أو من خشي الرحمن بالغيب في مغيبها عن الناس، واخد بالك إنه يخاف الله عز وجل في السر، ها مش زي مثلا الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، الله جاء بقلب منيب كثير الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول لهم إيه؟ ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة إيه؟ بسلام. يعني بسلام يعني سالمين من الآفات والأمراض والمخاوف وعدم الخروج منها والكدر والحزن والخوف، سالمين من كل ما يسلم منه. خلاص دخلت الجنة، يبقى خلاص مش هتنعى هم أي حاجة. ادخلوها بسلام أن يسلم عليكم الرحمن سبحانه وتعالى سلام قولا من رب الرحيم. أشتاتا أشتوب، شو ما بيقولوا كده استعملوها غلط، خد بالك. أما يجيبوا مثلا يقول لك في عفريت يقول لك سلام قولا من رب الرحيم، أشتاتا أشتوب دستور يا سياد، مش كده؟ غلط غلط غلط. سلام قولا من رب الرحيم، ده ربنا بيسلم على أهل الجنة. الآيات بتقول في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم إيه في شغل إيه فاكهون، كلام عن أهل الجنة، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. إيه بقى الجائزة بتاعتهم؟ سلام قولا من رب رحيم. يبقى ربنا بيسلم على أهل الجنة. طيب والملائكة أيضا يسلمون على إيه؟ على الجنة. والملائكة إيه؟ يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهم فيما بينهم يسلم بعضهم على بعض، تحياتهم فيها إيه؟ سلام. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. يوم القيامة ده يوم الإيه؟ الخلود. ها يأتي الله عز وجل بالموت ها على طورة كبش على قنطرة بين الجنة والنار، فيأمر بذبحه ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويقول لأهل الجنة إن لكم ألا أن تصحوا فلا تمرضوا، وأن تنعموا فلا تبأسوا، وأن تعيشوا ولا تموتوا، واخد بالك. ولذلك خبر ذبح الموت ده هو أسعد خبر لأهل الجنة وأسوأ خبر لأهل النار، لأن أعظم أماني أهل النار أن يموت، خدت بالك. الآية بتقول في سورة إبراهيم عليه السلام يتجرعه ولا يكاد يصيغه إيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب إيه غليظ. وربنا عز وجل قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم إيه من عذابها. فتخيل لما يوصل إنسان أن بأعظم أمانيه الموت يتمنى الموت فلا يناله، في حين أنه في الدنيا كان يفر من الإيه من الموت، انت واخد بالك. طيب ده كلام كويس. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هنا يا جماعة رحمة ربنا بتظهر في ايه كمان؟ ربنا عز وجل قال للنار لما الجنة والنار اختصموا عند ربنا، قالت النار انا لا يدخلني الا الجبارون والمتكبرون والناس الثقيلة هي اللي بتدخل هنا، خدت بالك. والجنة تقول يا رب مالي لا يدخلني إلا الضعفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم لهما يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ويقول للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل علي ملؤه. لك وعد مني إن النار هتمتلئ والجنة إيه هتمتلئ. طيب النار تمتلئ ازاي؟ فيها اماكن دخلوا اهل النار كلهم النار، ولا زالت فيها اماكن كثيره جدا. كيف يملاها الله عز وجل؟ يضع فيها رب العزه رجله او قدمه حتى تقول قطن قطن امتلأ. طب والجنه؟ ينشئ الله لها خلقا فيسكنونه. الله، شايف انت الرحمة مش بيكفلها وخلاص كده، لا، ينشئ الله لها خلقا. طب أنه الأفضل لما أهل الجنة اللي يدخلوا كده اللي تعبوا في الدنيا واللي أنشئوا في الآخرة ودخلوا كده على الجاهز بدون ما يتعرضوا لشقاء الدنيا وألمها والتكاليف والكلام ده كله؟ لا شك أن الذين كانوا في الدنيا إيه أفضل من ذلك الإيه الخلق، تمام. وبعدين آخر أهل الجنة دخولا ها له ملك ملوك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله وعشرة أمثال هذا العشر. واخد بالك ده آخر أهل الجنة إيه؟ دخولا. خد بالك فما بالكم بأول أهل الجنة إيه؟ دخولا. كم ملكه والجنة هتكفي ده كله إزاي؟ هتتسع لده كله إزاي؟ يا عم انت بتتكلم في إيه؟ الجنة في الآخرة. فإذا كان انت في الدنيا الملك واسع، عندك النهاردة 400 مليار مجرة، وعندك في كل مجرة مئات المليارات من الكواكب والنجوم والشموس، ومش عارف تعد، العلماء مش عارفين يعدوا، يعني الأعداد اللي بيذكرها دي أعداد وهمية من كثرتها، وعدد المجرات بيزيد والملك بيتسع. ده فين يا جماعة؟ في الدنيا تحت السماء الأولى فقط. طب فماذا عن السماء السابعة والثانية والثالثة والسابعة؟ ملك الله عز وجل عظيم واسع، خدت بالك؟ فما تحجرش على الله عز وجل، زي اللي يقول لك ايه، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. اقول لك اين طولها؟ طولها ايه يا مسكين؟ طولها ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ واخد بالك؟ اذا ذهب الليل فاين النهار، واذا ذهب وجاء النهار فاين الليل، واذا ذهب النهار وجاء الليل فاين النهار، واخد بالك؟ طيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله الله، الجنة لأصحابها ما يشاءون، ما دي من ألفاظ الايه؟ العموم، يعني كل ما يشاءون. طيب ما هو انت يا عبد مسكين امكانياتك محدودة، امكانياتك محدودة وطلباتك محدودة، ده ربنا عز وجل يقول لك في الجنة تمنى، تتمنى وتتمنى حتى تتعب، ثم يقول لك تمنى، ويذكرك بأشياء تتمناها، ويذكرك ويذكرك ويذكرك، وتتمنى وتتمنى وتتمنى، قل لك ما تمنيت، وإيه؟ وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله، مش كده؟ يبقى في مزيد اهو. وطبعا أفضل المزيد رؤية وجه الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كلمة مزيد عامة تشمل كل زيادة يزيد الله عز وجل لإيه؟ لأهل الجنة. وطبعا نحن نعلم أن يوم الجمعة في الجنة اسم يوم الإيه؟ المزيد. يجلس أهل الجنة على كثبان من المسك ينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فلا يجدون نعيما أعظم من رؤية وجه الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم، اللهم أمين. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني نكتفي بهذا القدر. ولو في أي استفسار في المقطع ده، لو حد عنده استفسار في هذا المقطع، ما حدش عنده استفسار، عارف أنا عارف أنتم عندهم مش استفسار، عايزين تروح، عندهم عايزين تروح. نعم أنت إيه رأيك؟ طيب يا جماعة، يعني بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.